بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي يحفظ النملة تدب على الأرض تسير بين الأقدام؟ إنه الله. من الذي حفظ الحيوانات تجري بين الناس؟ إنه الله. من الذي ينقذ الضعيف من بين يدي القوي؟ إنه الله. من الذي يعين المساكين والمستضعفين والمظلومين؟ إنه الله. إنه الله. إنه الله. إنه الله. إنه الله. إنه الله. إنه الله. إنه الله. من حفظه الله لا يقدر عليه أحد، ومن نصره الله لا يتمكن منه أحد. أقوى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أبقى من كل شيء. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. من يصل إليك سبحانه، من يقدر عليك سبحانه، من يتسلط عليك سبحانه، من له قدرة عليك. إنه الله يحفظ الله يحفظك، وإذا حفظك الله فمن يغفر ذمة الله؟ يحفظ الله يحفظك، يحفظه في غيبك وفي علنك، في سرك، في نفسك، وفي ما تبدي للناس. يبصر كل شيء سبحانه، يرى كل شيء سبحانه، يسمع كل شيء سبحانه. ضعف نفسي وحسن ظني بربي جرني للقصور في واجباتي. يا رحيما بعبده، يا عفوا، يا محل الأمال والمكرمات. حفظ الله، إن حفظ الله منوط بإخلاص النية، منوط بالتوكل عليه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل رفيعا ولا عزيزا ولا ذا سلطان ولا أمير، ولا تسأل أي بشر، بل اسأل ربه جل في علاه. واعلم يا عبد الله، واعلم يا عبد الله، واعلم يا ولي الله، واعلم يا أيها المؤمن الصابر المجاهد في سبيل الله، على أن تحفظ الله تعالى. فإذا حفظته وسألته واستعنت به، كان بإذن الله ناصرا، وكان معينا لك، وكان مؤيدا. ومن منعه الله ونصره الله وحفظه الله، فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كحولي وقوتي واتكالي، يا نصيري فلا تكلني لذاتي. ومن قلبي يا خالقي وارض عني، فالرضا منك منتهى الأمنيات. احفظ الله يحفظك. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم إنا نسألك الفرج بعد الكرب، ونسألك النصر بعد الذل أو الهزيمة. فكان الاستسلام لرب العالمين والسجود من السحرة لله جل في علاه. اللهم آمين. من الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بدر؟ الله. من الذي حفظه في أحد؟ الله. من الذي حفظه في حنين؟ الله. هل أتظن أنه يعتز به أكثر من اعتزازي بالله جل وعلا؟ قال الحجاج اذهب، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال ما تقول في الدماء التي أهرقناها والتي أزهقناها؟ قال إنها دماء ظلم. من الذي حفظ؟ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. خير الحافظين لفضيلة الشيخ فيض بن عجب الدوسري. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد فوق الذي يقول الناس، لك الحمد يا الله. لا إله إلا أنت يا عظيم، لا إله إلا أنت يا قوي، لا إله إلا أنت، سبحانك لذنا ببابك وانطرحنا. فكلنا يا رحيم ويا قوي ويا عزيز. لا إله إلا الله جل في علاه، لا إله إلا الله تعالت أسماؤه وتقدست صفاته. لا إله إلا الله الحي. لا إله إلا الله العظيم. لا إله إلا الله الكريم الحليم. لا إله إلا الله أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أشهد أن لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أبقى من كل شيء. لا إله إلا الله سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم القائد القدوة، نبيه ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم إنا نسألك سداد القول وصلاح العمل وإخلاص النية وأن تقبلنا في الشهداء يا رب العالمين. أيها الأحباب، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من يصل إليك؟ من يقدر عليك؟ من يتسلط عليك؟ من له قدرة عليك؟ والله قادر عليه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي يعز؟ من الذي يذل؟ من الذي يرفع؟ من الذي يخفض؟ من الذي بيده كل شيء؟ إنه الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في حفظك واكلأنا بعنايتك يا رب العالمين. أيها الأحباب، لما أراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوصي ابن عباس أن يقدم له نصيحة ووصية تبقى ذخرا له وللأمة، كان أن خصه بخصيصة الخبر الذي رواه أحمد والترمذي وصححه. رواه الترمذي وصححه هذا الخبر الذي من تأمل فيه حضر عنده قول الله تعالى: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا غلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأينا بعد هذا الخبر لا يسأل الله حفظه؟ وأينا بعد هذا الخبر لا يتأمل في أمره وشأنه فيتوكل على الحي الذي لا يموت، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بيد العزيز الجبار جل في علام، وأن البشر بقبضهم وقبيضهم وعددهم وعدتهم لا يستطيعون أن يصيبوك بشيء إلا ما كتب الله عليك، وأنهم بعدهم وعتيدهم وقوتهم لا يستطيعون أن ينفعوك بشيء إلا شيء قد كتبه الله لك. وانتهى الأمر وقضيت الفتوى، ولم يعد لأحد قول إذ قطعت جهيزة قول كل خطيب، وأصبحت وصية النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا ظاهرا بينا واضحا للعيان لا خفاء فيه، أن الحفظ بيد الله تعالى وأنه منه. احفظ الله يحفظك. يروى أن سليمان بن داود عليه السلام قال: تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم الناس، فما وجدناه كحفظ الله في الغيب والشهادة. قال: فما وجدناه كحفظ الله في الغيب والشهادة. إذا حفظت الله في لا إله إلا الله، حفظته في التوحيد، حفظته في الاستقامة على الدين، حفظته في إخلاص نيتك لرب العالمين، حفظته في شأن السر قبل العلن، حفظك العظيم الجبار. وإذا حفظك الله فمن يغفر ذمة الله؟ وإذا كنت في ذمته فإنه بإذن الله ينجيك، وإنهم لا يقدرون عليك ولو جمعوا عليك كل شيء، لأن الله معك، ومن كان الله معه فلا حزن عليه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ الله يحفظك، احفظه في غيبك وفي علنك، في سرك في نفسك وفيما تبدي للناس. إن كتمت شيئا فليكن ما تكتمه كالذي تعلنه، إنك تقف أمام الجبار جل جلاله، وإنه يسألك عما أسررت وعما أعلنت، يسألك عن كل شيء جل في علاه، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه أي شيء ولا مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، يبصر كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، فأي شيء تخبره وأنت تعلم أن الله جل وعلا ينظر إليك، إن في سرك أو في علنك؟ إذا اختبأت من الناس فإنك لا تختبئ من الله. احفظ الله يحفظك. قال أهل العلم: ومن حفظ الله في سره حفظه الله في عمله، ومن حفظ الله في أمره ونهيه حفظه الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. إن حفظ الله منوط بإخلاص النية ومنوط بالتوكل عليه. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك، تجده أمامك بنصره لك، تجده يحوطك بنصره وإعانته، تجده معك إن أدركك الظالمون. أركسهم وأرداهم فردهم عنك، وتجده معك إن أرادك الطواغيت والجبابرة، وتجده معك إن أرادك كل من يعاديك ما دمت وليا لله، فإن الله ينصرك ويؤيدك ويرفعك، فلا يسلط عليك أحدا بإذنه تعالى إلا من شاء ابتلاء ليرفع منزلتك ويعلي شأنك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وذلك ليميز الله أهل الصدق من أهل الكذب، وأهل الصلاح والإيمان من أهل الادعاء والزور. نعوذ بالله من حال المدعين. أيها الأحباب، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه يخصه والنصيحة للأمة والوصية لهم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل رفيعا ولا عزيزا ولا ذا سلطان ولا أمير، ولا تسأل أي بشر، بل اسأل ربهم جل في علاه، اسأل الذي خلقهم، اسأل الذي أعانهم، اسأل الذي آتاهم، لا تسأل من سوى الله، فإنه لا يستطيع أن يقدم الشيء لك إلا إذا أراده الله بمشيئته وقدرته وأمره النافذ في العباد أن يكون فسيكون. وكل شيء بقول الله كن فإنه بإذنه يكون. أيها الأحباب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه لا معين إلا هو، وأنها عبادة لا تصرف إلا لرب العالمين. ولذا يجب أن تكون لله وحده، وأن تصرفها له وحده دون سواه، فإن الله بإذن الله إذا سألته أعطاك، وإذا استعنت به أعانك وأنجاك، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه جل في علاه. واعلم يا عبد الله، اعلم يا ولي الله، اعلم يا أيها المؤمن الصابر المجاهد في سبيل الله، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا كتب لك الله النعيم فإنه يكون من الله ويكون بإذن الله، والأسباب يصرفها الله في الأرض ويجعلها كيف شاء، ولكن كل شيء من عند رب العالمين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كله من الله وكله من الجبار، فمهما أرادوا أن ينعموا عليك أو أن يرفعوك أو أن يعلوا شأنك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إنه من الله، إذا شاءه الله كان لك، وإن لم يشأه لم يصل إليك. فلا تكن متكلفا ولا متطلبا في الماء جذوة نار. أيها الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مناط الوصية وجعل متعلقها ومبناها على أن تحفظ الله تعالى، فإذا حفظته وسألته واستعنت به كان بإذن الله ناصرك، وكان معينا لك، وكان مؤيدا. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يكن عندكم هوان ولا حزن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنه من الله فلا يهينك أحد والله أكرمك، ولا يضرب عليك الحزن والله أسعدك، فإذا شاء الله بطلت مشيعة البشر، وإذا أتى نهر الله بطل نهر معقل، وإذا أتى نصر الله كان كل ما عداه ذالا أمامه. لا تهنوا، لأن منهجكم هو الصواب، وعقيدتكم هي الحق، واستقامتكم على الدين مبنية على لا إله إلا الله، فكلها منه جل في علاه، فلا تكونوا من الذين يهونون والله يكرمهم، ولا يذلون والله يعزهم، ولا يستسلمون والله ينصرهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مع الذين آمنوا ومع الذين أحسنوا ومع الذين استقاموا ولو كانت الدنيا كلها ضدهم. إنه إذا عرفت الوصية وجعلتها مناطك أمامك تسير حذوها وتجعلها قائدك في ظلمات نجية لا يضيء لك فيها إلا وحي الكتاب والسنة، فإنك بإذن الله تنتصر وتعلو أيها المؤمنون. ثم اعلموا أيضا تمام الوصية أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فماذا يفعل الناس والله لا يريد، وماذا يستطيع الناس وقد سلبهم الله الاستطاعة. إنه إذا شاء كان وإذا لم يشأ لم يكن. فاللهم إنا نسألك اتباع الوصية واقتفاء الأثر والسير على النهج وعدم التردد في الدين. أيها الأحباب، وفي تمام الخبر في مسند أحمد قال: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فإذا أكملت الخبر بهذا بعد أن تعلم أن الأقلام رفعت وأن الصحف جفت وأن ما قضى الله كان وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وآمنت بهذا إيمانا حقيقيا وتوكلت على الله، فإنك بإذن الله تعلو يا حافظ الآمال. أنت حفظتني وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقادني متخشعا لما رآك منعتني. ومن منعه الله ونصره الله وحفظه الله فماذا يغيرك كيد العبيد؟ إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد؟ أيها المؤمنون، إنه مثل حي ووصية ظاهرة تمثلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي حفظ إبراهيم؟ من الذي حفظه لما اجتمعوا عليه وأوقدوا نارا عظيمة وأرادوا أن يلقوه فيها وألقوه فيها، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكان أن أنجاه الله وهو خير حافظا سبحانه وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، نصر ونصر إبراهيم ونجله الله من كيد الظالمين. ولما قال الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما كان إلا الثبات وزيادة الإيمان والصبر على التوحيد والاستقامة على لا إله إلا الله حتى رفع الله البلاء. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الأحباب، ولا فرج إلا بعد كرب. تشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. أيها الأحباب، وإن النصر بإذن الله لا يكون إلا بالصبر، وإن الصبر بإذن الله مفتاح للفرج ومفتاح للنصر بتوفيق رب العزة والجلال. اللهم إنا نسألك الفرج بعد الكرب، ونسألك النصر بعد الذل أو الهزيمة. أيها الأحباب، واعلموا أن دين الله باق وأنه محفوظ، وأن العبد إذا ما تمسك بحفظ الله حفظه الله، فإذا ما استقام في طاعته في توحيده قبل ذلك وعبادته وأناب إلى الله حق الإنابة وأسلم حق الإسلام واستقام على الطريقة وأتى بالمأمور واجتنب المنهي نصره الله بإذنه تعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام يفقده أبوه ويبحث عنه، يقلب البصر يمنة ويسرة، وبين عشية وضحاها إذا الابن مفقود، وإذا هو ينظر حوله فلا يراه، فما يكون منه إلا أن يقول الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله هو الذي يحفظ. قال الحسن البصري فيما روي عنه: فكان بين أن فقد ابنه وبين أن وجده 80 سنة 80 عاما، وقال بعضهم 40 ما أطول الفراق، لكنه كان موقنا أن الله تعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فكان دائما يقول الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حتى حفظ الله له ورده عليه. أيها المؤمنون، إذا كنتم تظنون أن موسى عليه الصلاة والسلام نجا بغير حفظ الله فإنكم تجهلون، لقد كان خائفا من أن يقف بين يدي فرعون، فأيده الله ونصره هو وأخوه حتى ذهب إلى فرعون، وكان الخصام والفصال، وكانت مفاصلة التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله، وأظهر الله على يديه المعجزات فثبته وحفظه بحفظه لله، فانتصر بإذن الله على الظالم. ولما جاء يوم الزينة واجتمع السحرة وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس، سحروا أعينهم، أصبح كل الناس يرى أن السحرة يغلبون، كانت عصا موسى بإذن ربه وأمره له أن يضربهم بها وأن يرميها، فكانت تلقف إفكهم وباطلهم، فكان الاستسلام لرب العالمين والسجود من السحرة لله جل في علاه. من الذي حفظه؟ من الذي نصره؟ إنه الله. ولما بلغ اليم ومعه بنو إسرائيل وأراد أن يتجاوزه، كيف يتجاوز اليوم بأمة معه عددهم كبير كبير، لكن الله أمره أن يضرب بعصاه فضرب، فكان اليوم مقسما، وفتح الله لهم طريقا يبسا في البحر فساروا عليه بإذن رب العالمين. من الحافظ؟ إنه الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لا يصل إلى منزلتهم أحد، فإن لنا أن نقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت أحاطه الأعداء من كل جانب، السيوف مشرعة والموت حاضر، والأعداء كلهم يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، فأغشاهم الله وجعل من بين أيديهم ومن خلفهم سدا، ومر النبي صلى الله عليه وسلم يذر التراب على رؤوسهم حتى خرج وحتى أنجاه الله. من الذي حفظه؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما كان في الغار وكان معه صاحبه يحوطه ويفتيه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان صلى الله عليه وسلم يعتقد أنهم لا يصلون إليه ولن يصلوا إليه ما دام الله معه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، والخبر الذي بيّنه الله بيّن فيه أنه مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أن رجعوا أدراجهم ولم يصلوا إليه. من الذي حفظه؟ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما أدرك سراقة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قبل إسلامه يريد الجائزة وقتله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عليه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه لا يلتفت، فغاصت فرسه في الأرض. ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يكشف عنه ثلاثا حتى أسلم، وعاد يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع الناس عنه ويصرفهم عن طريقه. من الذي حفظه؟ الله جل في علاه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الأحباب، كان أصحاب النبي عليهم الصلاة والسلام يضربون المثل في البطولة والشجاعة. أمنكم من لا يعرف أبا سليمان؟ من لا يعرف البطل المجاهد الصنديد؟ من لا يعرف سيف الإسلام؟ من لا يعرف خالد بن الوليد؟ سيف سله الله على الكافرين والظالمين، فكان في كل معركة بإذن ربه منتصرا، وكان بإذن ربه غالبا بتوفيق الله له. وإنما حيلته سبب ومكره سبب، والله قد جعل له النصر فأيده، فكان يضرب في العدو يمنة ويسرة ومع ذلك لم يمت في المعارك. قال من معه: كان ابن الوليد يخترق الصفوف ويعود من أولها إلى آخرها، يدخل العدو ويرجع منه فلا يقدرون عليه. من الذي حفظه حتى مات على فراشه وقال: فلا نامت أعين الجبناء وجسمه كله موضع للحراب والسهام والسيوف؟ إنه الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بدر؟ من الذي حفظه في أحد؟ من الذي حفظه في حنين؟ من الذي حفظه في كل معركة، حتى كان يقف في بعض الأيام وحده فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقف أمام العدو وحده صامدا صلى الله عليه وسلم. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا قلتم إن شأن الصحابة بعيد وإن شأنهم عظيم وإن أحدنا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه مهما فعل، فلتعلموا يا عباد الله أن من الأمة بعد الصحابة من حضرت عنده وصية الحفظ، فحفظ الله في الغيب والشهادة، فحفظه الله جل في علاه فنصره وأعانه. أيها الأحباب، يقول طاووس: خرجت معتمرا فدخل الحجاج إلى المكة ودخل إلى الحرم، فلما رآه الناس انجفلوا عنه، فكان أعرابي يطوف لا يأبه به، فكانت الحربة تعلقت بثوبه، حربة أحد الحرس، فارتطمت بالحجاج، فقال: يا هذا من أين أنت أو من أنت؟ فقال: من اليمن. قال: كيف أخي فيكم وأخوه كان ظالما مثله وطاغوتا كأخيه؟ قال: كيف أخي فيكم؟ قال: هو بطين سمين، يعني يأكل ويشرب، وتلك عند العرب من إهانتهم لمن يصفون كأنه الحيوانات، يأكل ويشبع ويشرب. فقال: ما سألتك عن صحته، وإنما سألتك عن أمره فيكم. قال: إنه ظلوم، وإنه غشوم، وإنه متجبر متكبر، وإن الله ينتقم منه. قال: يا هذا، أتعرف أني أنا أخوه؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الحجاج. قال: أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله جل وعلا؟ قال الحجاج: اذهب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما دخل الخليفة العباسي الظالم الذي قتل في يوم 36,000 من المسلمين في يوم واحد، دخل فقتل وأخذ يذبح الناس ويفري فيهم فري الأديم حتى خشيه الناس، إنه العباسي عبد الله بن علي، ذاك الظالم المتجبر المتكبر الذي أراد أن يفتك في الناس. فلما فرى وانتهى قال في مجلسه: أيها الناس، أترون أن أحدا يعارضني على هذا؟ قالوا: ليس أحد إلا يخافك، إلا أن الأوزاعي أمير المؤمنين في الحديث لا يفعل هذا ونظنه يخالفك. فدعوه ذلك الرجل الذي روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما المحدث والفقيه. فلما أتوا إليه قالوا: يا أوزاعي، إن الخليفة العباسي يطلبك. فلما سمع قولهم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا؟ لأنه يعرف أنه طاغية متجبر، وأنه يريد أن يأخذه وأن يجبره على قول ما يريد. فدخله ثم اغتسل وجعل أكفانه تحت الثياب، فقال في نفسه: آن لك يا أوزاعي، آن لك أن تقول الحق، لا تخاف في الله لومة لائم. فخرج، فلما وقف بين يديه ورأى أنه قد صف له صفان، والسيوف مشرعة، والنطع موضوع، والرقبة مقدمة، لكن الأوزاعي لما دخل قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما دخل عليه قال: ما تقول في الدماء التي أهرقناها والتي أزهقناها؟ قال: إنها دماء ظلم. قال: كيف؟ فروى له خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه وهو في سنده، فقال: لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن كان من هؤلاء وإلا فإنها دماء ظلم. وكل أهل المجلس يعرفون أنه قتلهم على غير هذه الثلاث، وإنما ظلما وتجبرا. فماذا كان منه؟ كان أن قدم رأسه وأبعد عمامته ينتظر أن يقع السيف على رقبته، لكن الله حفظه. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظ عبده فإن الإنس والجن لو اجتمعت لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. قال: فما هي الأموال؟ وقد اشتد غضبه: فما الأموال التي اقترفناها أو أخذناها؟ قال: إنها إما حلال فأحله الله، وإما حرام في غالب مالكم، فأنتم تعاقبون بها يوم القيامة. قال: ما تقول؟ قال: لا أزيد ولا أنقص. فلما سمع منه قال له: خذ هذا المال. قال: لا أريد مالك، لا يريد عطاءه. فقال له أحد الوزراء: خذه فإنه يريد سببا لقتلك. فلما أخذ الكيس وزعه على الحرس عند الباب، ثم رمى كيس النقود وعاد بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء، ونصره الله. من الذي حفظه؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الأحباب، لما دخل الخليفة المهدي دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن أنس وابن أبي ذئب، قام الناس جميعا لكن ابن أبا ذئب لم يقم، لكنه لم يقم. فقال له: ما لك قام الناس ولم تقم لي؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو أردت أن أقوم لك، فتذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فما أردت أن أقوم لك وتركته لرب العالمين. قال: والله ما أبقيت شعرة في جسمي إلا لقمتها. إنه والله حفظ الله لأوليائه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ابن شهاب الزهري المحدث الكبير لما كان في مجلس الخليفة هشام وكان من خبره أنه أراده أن يقول قولا يوافقه فيه، فقال الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب: إنه والله ليس علي بل عبد الله بن أبي بن سلول، وكل الناس مجمعون على هذا إلا أنه لبغضه لعلي أبغضه الله وسلط الله عليه ما يستحق، إذ أفضى إلى ما قدم كان يريده أن يقول علي. فقال للأول سليمان بن يسار، فقال: إنه عبد الله بن أبي. قال: بل علي. قال الأمير: أعلم بما يقول. ثم قال لآخر عن يمينه فقال له نفس القول وكذبه ووافقه على ظلمه. فلما جاء إلى الزهري قال له: ما تقول أنت؟ قال: أقول إنه عبد الله بن أبي بن سلول. قال له: كذبت. قال: لا أبا لك، إني لا أكذب، والله لم أذن مؤذن أو نادى مناد في السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم روى له الخبر وبين أنه عبد الله بن أبي بن سلول. فلما انتهى قال له الخليفة: لقد أفزعناك وأغضبناك وحركناك، إنك أنت الأصوب، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، اعلموا أن الحافظ الله، وأن الحفظ من الله، وأن التأييد من الله، وأن النصر والعز من الله، وأن الإنس والجن لا يقدرون على شيء، وأن كل شيء بيد الجبار جل جلاله. فالتزموا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزموا قول الله: الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واعلموا يا أولياء الله أنه لا يقدر أحد على أحد إلا إذا مكنه الله منه، ولله حكمة لا نعلمها، وله في خلقه شؤون. فاتقوا الله وأحسنوا في الغيب والشهادة، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعزكم وينصركم بتوكلكم عليه جل في علاه. خرج قتيبة بن مسلم ومعه صلة بن أشيم إلى الغزو، وكان صلة هذا يقوم ليله من العشاء إلى الفجر، ثم إذا جاء الصباح صبح العدو مع المسلمين، وكان يكون في أول الصفوف، فكان عابدا وكان عالما وكان مجاهدا. فلما كان يوما يصلي أتاه الأسد فدار حوله وأشغله شيئا عن صلاته، لكنه لم يتغير عن مكانه. فكان منه أن قال: إن قضى الله وقدر أنك تأكلني فكلني، وإن شاء الله ألا تفعل وقد حفظني الله منك فارجع. فكان أن عاد الأسد وتركه في مصلاه. وتلك من الله، والحفظ من الله جل وعلا. من الذي يحفظ النملة تدب على الأرض تسير بين الأقدام فلا تضرها؟ إنه الله. من الذي حفظ الحيوانات تجري بين الناس فلا يقدرون إلا على ما مكنهم الله منه وما سلطهم الله عليه؟ من الذي ينقذ الضعيف من بين يدي القوي؟ من الذي يجعل سببا للضعيف على القوي؟ من الذي يعين المساكين والمستضعفين والمظلومين؟ إنه الله جل في علاه. لما كان محمد بن واسع مع قتيبة في جيشه أيضا، ولله جيش فيه صلة بن أشيم وفيه محمد بن واسع، إنه جيش عجيب عجيب، كانوا يحاصرون كابل، فلما اجتمعوا كان من خبر محمد بن واسع أن جعل حربته في الأرض، ثم رفع يده إلى السماء وأخذ يدعو: اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا. فلما أتوا إلى قتيبة وأخبروه بعد أن بحث عنه فقالوا: هذا فعله. قال: والله لإصبع محمد بن واسع في الجيش خير من 100,000 فارس معه 100,000 سيف، من الذي حفظ ونصر؟ إنه الله، جيش تعداده فوق 30,000 بألفين، وجيش يقابلهم يزيد على 200,000 بثمانين، يقارب 300,000، وجيش يقابل جيش، الفرق كبير في العدد. قائد الجيش أبو سليمان خالد بن الوليد. ولما التقى الجيشان وأراد العدو أن يبدأ، قال أحد الناس حوله: إنا نهرب اليوم إلى جبل كذا من عدد الأعداء. فقال: بل قل نحن أكثر وهم أقل، بإذن الله نكون عليهم. فأخذ خالد يجندل الكافرين والمسلمون حوله يضربونهم 3 أيام متصلة حتى انتصروا وحتى على شأن الإسلام، وفر الجيش وغنموا الغنائم وانتصروا. من الذي حفظ الجيش؟ إنه الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيها المؤمنون، من حفظه الله لا يقدر عليه أحد، ومن نصره الله لا يتمكن منه أحد. فتمسكوا بلا إله إلا الله، واصطبروا عليها، واستقيموا في السر والعلن، واعلموا أن ذلك بإذن الله سبب للنصر والتمكين وللعزة والرفعة بإذن رب العالمين. خرج مسكين يطلب رزقه، يبحث عن معاشه، وفي الطريق أدركه الظالم فقال: دع لي ما معك. قال: يا هذا، إنك تأخذ قوت أولادي. قال: وماه؟ آخذه ولا أترك. قال: سيحفظ الله مالي منك. فكان أن سقط الذي أمامه فمات. من الذي أرداه؟ إنه الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الأحباب، إن من يتأمل في هذه الأخبار وفي هذه القصص الحق التي يرويها سلف الأمة يجد أن الله هو الحافظ. أدخل ابن تيمية العالم المجاهد البطل الصنديد، يقف أمام التتري الظالم، يقف أمامه بقوته وشجاعته وانتصابه التي أمده الله بها، فتنتصب هامته وهو أصغر العلماء في تلك الأيام. فلما قام بين يديه سأله فأخبره، ثم صدقه، ثم دعا عليه وهو يسمعه ويؤمن على دعائه حتى انصرف. وكان أن قام الأمراء معه حتى أوصلوه إلى دمشق، حتى أوصلوه إلى بيته، وحتى حموه ممن يقطع عليه الطريق، والله جعلهم سببا. أما الذين كانوا معه فقالوا له: يا ابن تيمية، إنك كدت تقتلنا، لا نسير معك. وسلكوا طريقا آخر فأخذهم التتار وقتلوهم ومزقوهم. من الذي حفظه؟ حفظه الله. لماذا؟ لأنه صدق في الحق وصدع به، وحفظ الله فحفظه. اللهم إنا نسألك الصدق، ونسألك الحق، ونسألك الثبات عليه يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن من يتأمل في أخبار هؤلاء يجد أنهم يضربون المثل للصابرين للثابتين وللناس أجمعين أن يحفظوا الله في الغيب والشهادة حتى ينصرهم الله. أسأل الله حفظه وتمكينه. أيها المؤمنون، في كل زمان لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من الذي يحفظهم؟ من الذي ينصرهم؟ وهم قليل بين الناس، وهم نزاع في القبائل، وهم الغرباء فطوبى لهم. إن الذي يحفظهم هو الله. الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إني داع فأمنوا، قولوا آمين، قولوا آمين. اللهم هدم عروش الظالمين، مزق ملك الكافرين، اللهم كن على الكافرين، اللهم كن على الكافرين، اللهم كن على الكافرين، اللهم سلط على الظالمين، اللهم سلط على الظالمين، اللهم مزقهم كل ممزق، وفرقهم وشتتهم، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان وفي كشمير، اللهم انصرهم في الفلبين، اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذله يا رب العالمين. اللهم كد لأوليائك، اللهم مكنهم من أعدائهم، اللهم فك أسرانا في سجون الظالمين، اللهم فكهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم ردهم إلى المسلمين ردا جميلا، اللهم مكن لهم يا رب العالمين، اللهم سلط على من آذى الموحدين، اللهم سلط على من آذى الموحدين، اللهم سلط عليه، اللهم كن عليه وعلى من عاونه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، وعليك بالملحدين، وعليك بالهندوس، اللهم عليك بالكافرين أجمعين. اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله يا الله يا الله، أنت القوي وأنت المنتقم، فانتقم للمستضعفين، انتقم للمظلومين، انتقم للمضطهدين، انتقم للموحدين، انتقم للأسرى يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تجعل للظالمين عليهم سلطانا، اللهم هدم عروش الظالمين، اللهم هدمها، اللهم مزقها، اللهم دمرها، اللهم لا تجعل لهم على الأرض سلطانا ولا قوة يا رب العالمين. اللهم ارفع من رفع الدين، وانصر من نصر الدين، وأعلي بفضلك ومنك كلمة الحق يا رب العالمين. صلوا وسلموا على المصطفى إذا أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية، الدمام، حي أحد، شارع أبو بكر، هاتف 03-822-72-64، فاكس 03-820-22-89، جوال 050-48-05-970 و 050-585-6345. وكان معكم من الهندسة الصوتية محمد العديني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الاستهزاء والسخرية قديمة يا أخوان، ليست جديدة، كل الأنبياء استهزأ بهم، ولكن يحيون أذنابهم، يحيون أجدادهم من الكفار الذين استهزؤوا بالأنبياء. قد صاغها الفساق وتطاولت أيدي البغاة، وصوتهم نبح الكلاب. وما حال المسلمين؟ وقفت مظاهرات، مظاهرات قوية جدا، كلها صرخة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، نحري دون نحر، عرضي دون عرضك يا رسول، نفسي دون نفسك يا رسول الله. أي طعام أي لباس شيء اسمه الدنماركي، خلاص خلاص، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا مفتري على الله. يسجد عند مقام إبراهيم يضعون سل الجزور على ظهره، طردوه من مكة، صادروا أمواله، تكلموا في عرق، قتلوا أصحابه، كسروا رباعيته، شجوا رأسه، طرد من مكة واستقبلوه للطائف بالحجارة. لكن ما حاله عليه الصلاة والسلام؟ هو رحمة للعالمين. كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من اللي يرشد الناس للإيمان؟ من الذي يعلم الناس الإسلام؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. شم الصفات عظيمة أخلاقه كالوبل طهر شامخ دبيب. يا من استهزأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، احذروا، توبوا، عودوا، وإلا سوف يفعل بكم كما فعل بمن كان قبلكم من الذين استهزأوا بالله. أما رأوا قوم فرعون؟ أما رأوا قوم صالح؟ أما رأوا قوم لوط؟ هذا فعل الله بهم وماذا حل بهم من العذاب؟ عبرة، آيات تتلى إلى الآن. ناس استهزأوا بالأنبياء، سخروا بهم، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفوسنا، وأن نفديه بكل ما نملك من أموال، من أنفس، من أموال، من أنفس، من أجل عرض نبينا نفسي فداء. وكذا القصيد وشعره تواق الرسول، فإن نفسي حرة تهوى الحقيقة شعرها مغراق. إن طال فجر نبي الرحمة. هذا الحب يجب أن تنتفض الأم وتكون قلبا واحدا وحصنا حصينا، تتعمق في قلوبنا وتجري في شرايينا وفي دمائنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفدي النبي صلى الله عليه وسلم. كن حصن بأن لا يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شعره. الأمة صارت صف واحد. الإعلام حتى بعض القنوات السيئة بدأت تبث برامج عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وتألقت شمس الحقيقات، إنها حب الرسول وديننا الخفاف. نبي الرحمة، محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن راشد الطلحة.